اللي معانا ياللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. عارف الأغنية دي؟ طب مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش حد صاحي؟ ماشي ماشي ماشي ماشي. المهم أنا صحيت وزي ما وعدت وفيت وطلعت. مفيش حد طلع ولا ايه؟ يا ولاد اللذينة. اهلا خالد العايدي، صباح الخير. زعفرين حسونة، زعفرين ازيك يا حسونة؟ زعفرين اسلام حجاب، صباح الخير. وحلم العسال وفرج وعبير صاحي اهي، بس هنام عندي شغل. ما تفلقيناش بقى انت يا رخره، انت الوحيده اللي بتشتغلي كل شويه. عندي شغل انا، عندي شغل. ما تفلقونيش، اللي عايز ينام ينام. انت كده كده هتنامي قريب. ما تستعجليش على النوم، صباح الورد ابو راشد الايوبي، الاعلامي حسن كحيله، حمدي خالي، حمدي خالي. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ايمان العاصي، عبد العزيز، عطفي ولا عفيفي؟ عفيفي. المفروض عفيفي ده يتكتب بالعربي. عفيفي، اسمك عفيفي؟ اسمك الحقيقي عفيفي؟ ازيك يا شوارب؟ منتظرني بالزاف؟ انا الحمد لله. احمد عيسى جاب لك سمك تاني؟ احمد عيسى مستخبي. ياسمين عادل، انا ياسمين عادل، اهلا وسهلا نادي هانم، واهلا وسهلا بأهل الجزائر. حسونة بيقول هل البكتيريا النافعة مهمة جدا؟ جدا يا حسونة. هرمونات الذكورة لو سمحت فيها نقص شوية، يعني ممكن تجي لنا آخر الأسبوع تلاقي عندنا هرمونات الذكورة إن شاء الله تكون وصلت من ألمانيا. أنا بعت والشحنة في الكونتينر، بعتيني جيب كبسولات هرمونات الذكورة، بس الشحنة في الكونتينر إن شاء الله. بس أفضي نفسي يومين، لا أنا مش في الفاكيشن، أنا شغال أهو. فان شاء الله بس الاقي يومين، اخطف يومين انزل المينا اشوف بس متاخره ليه هرمونات الذكوره هناك، لان انت عارفه تفتيش الذكوره بيبقى تفتيش قوي. ازيك يا صابرين؟ ام ملك ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورانا فاروق كمان، وايه ناس طه؟ يا سلام، متابعتك جزائريه من فرنسا يا دكتور، اهلا وسهلا. احنا بنرحب بالجزائريين اللي قاعدين في فرنسا بالذات. هتقولي لي ليه؟ مش عارف، بس يعني هرمونات نادره. بالظبط، هي هرمونات نادره والعالم كله محتاجها، فاحنا جايه لي متهربه بقى كبسولات كده مرسوم عليها دباديب. عشان لو حد مسك الكبسوله ما بقاش فاهم، مهم الزرقاء ولا حمراء، فاهم؟ ده كبسوله عليها دباديب كده، فافتكر بقى بتاعت اطفال. ايه راي حضرتك شرب البيض الني؟ واحد في التعليقات امتى؟ ده النهارده؟ هو لحق. بص اللي سال على البيض الني اهو، بص اهو. تخيل حضرتك ده. بص يا استاذ، بص يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. ايه غادة عمر، لاول مره امشي ساعه من غير مصر من رجلي، ربنا يبارك فيك. صدفيه مفصليه؟ مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها صدفيه مفصليه. عكس كيف نزيد الوزن للنحاف مع النظام؟ يعني حضرتك عايزة يبقى ليكي كرش ولا عايزة يبقى ايه؟ يعني قولي لي عايزة ايه؟ يعني عايزة يبقى عندك كرش؟ اعرف اطلعي بره النظام عادي بكرش على طول تاني يوم وتتخاني بقى وتبقي لذيذة. بصي هتبقي شبه ال أرجوك لا تطعمني البيض بيجيب لي ساينوسايتس. البيض بيجيب لي ساينوسايتس. أنا من القوارض بقول لحضرتك البيض. بص رجليه تحت الثلاث صوابع برضو زي رجلي شبه حاجة. فكرتك بحاجة حضرتك الصورة دي؟ حضرتك فكرتك بحاجة الصورة دي؟ يعني الجسم ده هفكرك بحاجة حضرتك. أرجوك لا تطعمني بيض. ليه لا تطعمني البيض؟ لأن البيض بيجيب لي ساينوسايتس حضرتك. أنا بقعد أشخر وبيجي لي التهاب جيوب أنفية وتيري مضادات حيوية وكونجستين. الدكتور يقول لك تفانك 5 أيام. بعد ما تخلص التفانك دي معمولة بالقلم الرصاص وقلم الفحم. قلم الفحم. المدام جايبه لي قلم فحم فاكراني دافنشي. قالت لي ارسم بقى. هي شافت رسمتين افتكرت ان انا هقعد طول النهار ارسم لوح. اسيب بقى الهاري اللي انا بهريه ده واقعد ارسم لوح. عيسوي. فاهم؟ معرض الفنان عيسوي. بص حضرتك ارجوك لا تطعمني بيض. ده الفار. بص ماسك ايه؟ ده بالقلم الرصاص. رصاص قلم رصاص وقلم فحم. والجبنه الرومي اللي هو ماسكها دي ولا الجبنه السويس تشيز دي معموله بقلم شمع. خلاص بص الفار طلع ازاي؟ راس غزاله بس جسم قوارض. رجلين بيبقى شبه البني ادم. بيبقى شبه البني ادم وبيخبط في الارض. بيعمل صوت كده وهو ماشي. قلت له تعالى انت ايه سمعني صوتك. هو بيصلي بيصوصو وهو بيتكلم بيصوصو. فاهم؟ بس هو المشكله بقى القلم كوبيا. يعني بص القلم بص قلم كوبيا بقى. بص عمل ازاي في صباعي. دخيلك لا تقوصني. محمد عبد المنعم بيقول لك دخيلك لا تقوصني. انت ابو مازن السوري ولا ايه؟ تامر الباز يقول لك رسمك جامد. انا كنت وانا صغير برسم على فكره بس ابويا قال لي ايه سيبك من الهري ده شوف لك حاجه تنفعك. فقمت قايم بقى قلت له حاضر. قلت له مش هرسم تاني خلاص. انا هكرس كل مجهودي في الطب. فسيبت بقى سيبت الرسم. ساب كراسته ورمى مدرسته وراح جر شكلها. فانا قمت جريت شكلها. سبت بقى قلت لا انا مش هرسم انا هبقى دكتور شاطر. فقمت بقيت دكتور. كل حاجه ذكاء ايوب عامل ايه؟ كل حاجه بالمجهود. يعني انت تبذل مجهود. كل ما تبذل مجهود اكتر تلاقي نفسك فرصتك في الفشل تكبر. شكرا يا عبله ميرسي. الاستاذه خضره بتقول لك انت اسمك خضره حقيقي يعني. نشرب سيجاريلو عشان عشان عندي نقص نيكوتين حاد. جالي نقص نيكوتين حاد دلوقتي حالا. هلا امل عبد المجيد اهي. امل عبد المجيد يا جماعه من حوالي 3 سنين اول يعني مع بدايات اسمي بقى بدا يسمع وكده قالت لك ايه؟ قالت لك ايه؟ قالت لك الدكتور ضياء ده هيبقى حديث الساعة. الست كان عندها نظرة مبعدية. محمد التهامي بيقول ليست من الطيبات، السجائر ليست من الطيبات، الكلام ده غلط. أنا بنفيه، أنا صاحب الطيبات وبقول لك السجائر من الطيبات. وبعدين احنا بعد شوية هنعرف بعض من السجائر. يعني ايه هنعرف بعض من السجائر؟ يعني هنبقى بقى في هيبقى في ضرب وزحمة وخبط وبتاع فتلاقي تسأل انت بقى تقول له ايه؟ تعالى خالتك عايزة سجارة، هتموت على سجارة، زي خالتك بتسلم عليك بتاعت نادية الجندي. تقول له خالتك هتموت على سجارة، ساعتها خلاص يبقى احنا كده عرفنا بعض. يبقى عرفنا بعض. رد عليك اقول لك طيب انت معاك كبريت ولا هتولع في الحمام؟ خلاص كده يبقى احنا كده عرفنا بقى. ساعتها بقى خلاص ولا حد يعرف يكلمك. انا باشا بنشرب سجاير اهو، فاهم؟ انتوا مجموعه سريه. لا احنا بنشرب سجاير بس. قلت حديث الساعة يا أمل عبد المجيد. حصل حصل حصل حصل حصل. فأنا أبدأ ساعتها بقى تنصح إيه مريض باستلر بليكس؟ أنصحها تمشي على النظام بس وخلاص. يعني أنت فاهم؟ هتلاقي في في حوالي 500,000 600,000 قاعدين بيشربوا سجاير. كلمة السر لمارلبورو. لا مش هتنفع على مارلبورو. خالتك هتموت على سجارة. خلاص اللي خالتي بقى. اصل موضوع نيكوتين وخالتي ما ينفعش. شكرا يا ليلى ازواق. شكرا يا حبيبتي. الكليوباترا الفار. انا حضرت السجاير من ايام كانت ب3.5 جنيه. دلوقتي يعني انا حضرت السجاير ب3.5 جنيه العلبة. دلوقتي السيجاره ب3.5 جنيه، يعني انت فاهم 20 ضعف السيجاره. فانا لو كنت خزنت السجاير اللي انا شربتها زمان دي كان زماني دلوقتي نجيب ساويرس مثلا. امل عبد المجيد انت عامله محاماه دلوقتي؟ ايوه يا امل، ما انت انت العرافه الهنديه اللي قلت لهم بقى. الرجاله هتشرب سجاير والستات تشرب ايه؟ لا احنا كلنا زي بعض. يعني النظام ما بيفرقش راجل وست، كله زي بعض يا باشا. الدخان للجميع. الدخان للجميع. انا في واحد جالي من ليبيا كان عنده 82 سنه. قلت له لو مش شربت السجاير مش هتيجي الاستشاره. قلت له كل لما تشرب فنجان قهوه معاه سجارتين. الراجل الحمد لله الامساك خف وكل حاجه تمام. وجهز الاستشارة وشرب سجاير. شرب سجاير. شرب سجاير. هنا هنا هنا فرض الرأي. هنا فرض الرأي. زي ما بحاول لي سعادتك على حاجة. هما مش بقالهم سنين قعدوا يقولوا لك أنت انتشار قشرة الشعر مش عارفين قشرة الشعر دي مشكلة عامة بين الشباب في سن المراهقة. إيه ده يا باشا؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وبعد كده يقول لك إيه؟ دي مشكلة بيواجهها الرياضيين. يعني في الاول ازيك يا دكتور شربيني صباح الخير. يعني في الاول يقول لك ايه؟ ريحه الرجلين عادي، احنا كلنا كشباب بيبقى عندنا ريحه رجلين. وبعد كده قشره الشعر بتيجي في سن المراهقه، وبعد شويه يقول لك ايه؟ رياضيين. وبعدين كده يقول لك ايه؟ انتوا بتستخدموا الـ الـ الـ المناشف بتاعت بعض، فوط بعض. يا باشا انت عمال تتوهني ليه؟ بقى اصل الرياضيين بيجي لهم تينيا. حضرتك انت عمال تمشي، يعني عمال تدخلني في حته ورا حته ورا حته، انت فاهم؟ لا ما هو كده انت بتصعب الموضوع عليا.

ماشي يعني. صباح الخير يا دكتور هاني، عامل ايه؟ فاهم؟ فانت ما تصدقش حد، صدق نفسك دايما يعني، دايما صدق نفسك. انت جواك حاجه كويسه بس ما حدش شايفها، عارف ليه؟ عشان هي صغيره قوي قد كده. انت بقى تشوفها لوحدك، تقعد لوحدك، انت تقعد لوحدك في اوضه ضلمه وتطفي النور، بس ما تقعدش وانت واكل خضار. يعني واحده النهارده بتقولي، قلت لها حضرتك دلوقتي انت قاعد لوحدك وبتاكل سليم، هتوصل لالهام وابداع وميديتيشن. طيب قاعد لوحدك بقى وبتاكل بيض وخضار، هيجيلك تخلف عقلي وبانيك اتاكس، ومش بعيد في الاخر يجيلك سكيزوفرينيا، وتشوف حاجات بقى انت بقى، وتبدا تقول بيصوروني السي اي اي اصلا متراقب، وانت تاني اصلا. فهمت؟ ما هو دلوقتي حضرتك هو اداك السلاح وقال لك الغذاء الصحي اهو، فانت معاك حته الكبده القريش والبيضه وطبق السلطه، وقفلت على نفسك يا حبيبي. انت هتموت مخنوق، انت هتموت مخنوق من ريحه البيض مع الانتفاخ، والاوضه ضيقه، الاوضه ضيقه. فانت بقى ده مش وسيله مساعده حضرتك في الحاله دي، انت للاسف قفلت على نفسك في الحق. ففكرك بقى منفوخ انت ولوحدك. فتقول الوحده، انا ما قعدت لوحدي جالي تخلف. لا، ما هو جالك تخلف بالطفح، انت لو قاعد لوحدك بس دماغك رايقه بقى، فتتامل. ماشي؟ يعني انت قاعد ايه بتتامل؟ انا بقدم نصيحه ولا طالع بالسجاير؟ وانت مال اهلك بس؟ خلاص سهله. مش هو مين ده يا اخويا؟ مش هو مين ده يا اخويا؟ انت ليك اخوات هنا ولا حد يعرفك؟ انت مجهول يا سليمان محمد شبك، انت مجهول، واللي جنبك قاعد جنبك اصلا دلوقتي ما يعرفكش. فانت داخل وتقول هو مين يا اخويا؟ ما حدش يعرفك هنا اصلا خالص خالص خالص. فانت لما تقعد لوحدك يا باشا انت وربك، خلاص انت هنا دلوقتي صائم قائم صاحب صحة. لكن انت يا باشا قايم متكاسل، حتى نفرتك على الارض ضعيفة، انت تعبان واكل مخلل وبيض وقاعد يا حبيبي. الاملاح والسكر هيموتوك، هو انت حاجتين بيض هيموتوك؟ الاملاح. تقولك النهاردة ست بتقول لي ايه؟ تقول لي دكتور السونار قال لي. ماشي، دكتور السونار ايه؟ قال لي عندي نسبة زيادة في الرمل. قلت لها يا بختك، روحي صيفي بقى، ده انت الوحيدة اللي عندك رملة في الجو اللي احنا فيه ده، الوحيدة اللي عندك رملة. وخليتها ماشية في العيادة، هي قصيرة وتخينة كده، ماشية في العيادة تقول ايه؟ الدكتور ضياء بيحب الرملة والحصاوي. ماشية في الشارع، ماشية تقول في الشارع، ماشية هي ماشية خرجت قدام العيانين اصلا، وهي خارجة قالت لهم الدكتور ضياء بيحب الرملة والحصاوي، هي خارجة كده، وهي خارجة من باب العيادة. نحن غرابة عنك، ودكتور بيحب الحصاوي، الحصاوي والرملة، أنا أحب الرملة والحصاوي. إسماعيل إزيك يا إسماعيل؟ إزيك يا حبيبتي؟ ميرسي يا روحي. والنبي كل واحد لقى رملة في السونار يحافظ عليه، الرملة الفترة دي فيها نقص، واللي لاقي له حصوة يخليها، يخلي الحصوة بتاعته، يخلي حصوته، يلاقي الحصوة في المثانة يسيبها، في الحالب يسيبها، حصوة في الغدة اللعابية يسيبها، حصوة في المرارة يسيبها. عندك رملة، يا بختك يا بختك يا بختك يعني، يا بختك. والرملة اللي تبان في والرملة اللي تبان في السونار بركة، بركة، بركتك في الرملة، بركتك في الرملة. أرجوك أرجوك، كرش ام حضرتك كبير قوي ان انت تتكلمي على شويه رمله. يعني حضرتك ما يبقى كرشك كده يعني، لا مؤاخذه، ابقى حضرتك يبقى كرشك كده وتقولي عندي رمله في الكليه؟ يعني حضرتك مش شايفه ديلك؟ يعني مش شايفه ديل حضرتك؟ رمله ايه؟ رمله ايه اللي مضايقاكي في الصوره حضرتك؟ سيب الرمله، سيب الرمله، سيب الرمله، ده رمله. والبول خرج منك يا باشا، ما تتابعوش، انت بتتابع البول اللي خرج منك؟ تقعد تشوفه مرغي ولا ملون ولا